هو الموضع الذي تذبح فيه الشياه. ولذلك أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا وقرئ منسكا أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أي صلى مثل صلاتنا، لأنه عندما نقول صلى صلاتنا لا كل واحد يصلي صلاته لوحده، فالتقدير هنا صلى مثل صلاتنا ونسك مثل نسكنا. وقوله فقد أصاب النسك أي أصاب مشروعية النسك أو ما قارب ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ولذلك عندما نقلد النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمورنا فقد أحسننا وقد أصبنا السنة وفعلنا ما يجب وما يسن لنا. وقوله من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، أي صلاة هذه؟ هل المقصود الصلاة، حقيقة الصلاة، أم المقصود في ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المعهودة؟ يعني لو أخذنا الأمر على حقيقة الصلاة فهذا يبقى معنى الحديث بمعناه إلى يوم الدين، يعني عندما يقوم أي خطيب فيصلي صلاة العيد وبعد ذلك يقوم إلى خطبتين، أي إلى خطبة العيد طبعا من خطبتين وينتهي منها، فهذا الزمان هو زمان ينبغي على كل إنسان أن لا يذبح أضحيته قبل هذا الوقت. إن ذبحها قبل هذا الوقت عند ذلك كان متبرعا وكان قد قدم لحما لأهله، أما إذا وافق السنة فيكون بذلك قد فعل الأضحية. من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية، ولو كان يتقرب فيه إلى الله عز وجل ما حقق سنة الأضحية. ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر. ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية. ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، وقد ذكرنا أنه الظاهر. ما هو الفرق ما بين الأمرين؟ الفرق ما بين الأمرين أن الذي لم يصلي صلاة العيد وذبح قبل الصلاة أو قبل وقت الصلاة فلا تجزئ أضحيته، أما لو كان غير مصل للعيد وانتظر وقتا هذا الوقت يسع الصلاة والخطبتين عند ذلك ذبح صحت أضحيته. الرأي الثاني لا بد من فعل الصلاة أولا واستماع الخطبتين بعد ذلك القيام بالذبح، لكن رأي الوقت أرجح في ذلك، لأن رأي الوقت عليه أغلب الأحاديث. وقد يعني يكون الإنسان من الممكن أن يصلي بعد ذلك ما أدرك الصلاة وهذه سنة، ومن الممكن أن يأتي بها لوحده. ولعل منشأ النظر في هذا أن الألف واللام الهل يراد بها تعريف الحقيقة، فإذا أريد بها تعريف الحقيقة جاز ما قاله غير الشافعي، وإذا أريد بها تعريف العهد انصرف إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن اعتبار الحقيقة حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصلاة في غير ذلك الوقت، فتعين اعتبار مقدار وقتها والحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يتعرض باعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي. إذن نستطيع أن نقول أقل ما قيل في هذه المسألة أنه إذا أشرقت الشمس وبعد ذلك قام الإمام في المصلى إلى صلاة العيد وبعد ذلك خطب الخطبتين، فكل من ضحى سواء حضر الصلاة أم لم يحضرها اعتبرت نسكا. والأكمل في ذلك أن يكون الإنسان حاضرا للصلاة مستمعا للخطبتين وبعد ذلك ذاهبا إلى ذبح الأضحي. وقد سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الإمام إذا أراد أن يخرج إلى صلاة العيد في عيد الفطر يسن له أن يأكل تمرات، فإن الفطر في عيد الفطر عبادة كما أن الصيام في رمضان عبادة، والصيام في يوم الفطر معصية كما أن الفطر في رمضان معصية. ولذلك يحرم علينا أن نصوم في يوم الفطر وفي يوم الأضحى وفي أيام التشريق وفي يوم الشك لمن لم يكن له عادة، فقط في يوم الشك هذا الضابط. ولذلك هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم فيها، فهذه الأيام أيام عيد الأضحى كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وهذا يندرج أيضا على الحاج في منى، فهو بعض الناس الذين يأكلون ويشربون ويتمتعون بعد أداء النسك أي أداء فريضة الحج. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم دلالة على إبطال كونها نسكا، وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة. كثير من الناس الذين يدخلون الإسلام حديثا قد يقول القائل منهم حتى لو ارتكب كبيرة أو كبائر كالزنا وشرب الخمر قد يقول لا أعلم تحريم ذلك، يعذر إذا كان جديد عهد في الإسلام أو كان بعيدا عن أهل العلم والعلماء. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى تذكير، لم نعلمه ولم نذكره بذلك. أما بالنسبة للمأمورات فإنما عندما يريد الإنسان أن يأتي بأمر من أوامر الشريعة كأنه يسأل كيف آتي بهذا الأمر، يعني لا بد من معرفته. إذا قلنا له صلي لا بد لنا من بيان الصلاة، إذا قلنا له زكي لا بد لنا من بيان الزكاة، إذا قلنا له حج إلى بيت الله لا بد، اعقد للنكاح لا بد أن نعلمه ذلك أولا. فالمأمورات ينبغي أن لا يعذر الإنسان بالجهل بها، أما المنهيات إن كان جديد عهد في الإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء فيعذر. لكن استثنوا من ذلك أنه إذا علم النهي بالجملة فقام به ثم قال لا أعرف أن فيه حدا فإنه لا يعذر. مثلا رجل شرب الخمر قلنا له ينبغي الآن أن تجلد 80 جلدة، هل ألا تعلم أن الخمر حرام أو شرب الخمر حرام؟ قال نعم أعلم ذلك ولكن لا أعلم أن فيه 80 جلدة. كونك تعلم أنه حرام هذا الأمر ينبغي أن يبعدك عن شرب الخمر، فإذا أتيت، ما لو قال لا أعلم وكان جديد عهد بالإسلام لا يقام عليه هذا الحد. وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه. فالمأمورات كما قلنا لابد من إقامة مصالحها، لذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي لم يحسن صلاته بل أساء فيها وسمي بالمسيء صلاته قال صلي فإنك لم تصلي، وعندما أعاد وكان بالفعل جاهلا للصلاة قال والذي بعثك في الحق لا أحسن غير ذلك فعلمني انظر إلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعلمه الصلاة من أولها حتى نهايتها، وكان هذا التعليم تعليما لكل البشرية جميعا لأركان الصلاة، فقد اتفق الفقهاء على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من إرشاد وتوجيه في هذه الصلاة، واتفقوا على الأركان التي فيها. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام ولن تجزي عن أحد بعدك، الذي اختير فيه فتح التاء لن تجزي بمعنى تقضي، يقال جزى عني كذا أي قضى، وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكا، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه. معنى ذلك يعني متى نقول قضاء؟ نقول قضاء إذا ترك الفعل أو فعل الفعل ولم يصح، عند ذلك نقول قضاء. ولذلك فمثلا إنسان جامع زوجته في الحج فعليه إتمام الحج وعليه قضاؤه، لأن هذا الحج يسمى حجا، ولكن عليه أن يذبح بدنه، وعليه أن يتمم الحج، وعليه أن طبعا يحج من قابل، ومن المسنون له أن يترك الموطوء لا يعني لا يحج معه حتى لا يقع مرة ثانية في هذا المحذور، لذلك نقول قضى. فمن كان أيضا مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا في الصيام، لأنه كان من الممكن أن يفعل ذلك وترك، لذلك نقول قضى. أما القضاء بالنسبة للحائض والنفساء يسمى قضاء مجازا، قضاء عن اليوم، قضاء عن الوقت، أما حقيقة بالنسبة إليها فهو أداء، لأنها لو أرادت الأداء لا يمكن لها، فكيف نقول قضاء؟ لو أرادت نفس الأداء، هي حائض أو هي نفساء أو هي مرضع مثلا معذورة، عند ذلك نقول في هذه الحالة بخاصة بالنسبة للحيض والنفاس نقول هي لا تستطيع الصيام حتى يسمى ذلك قضاء. لكن لما كان الصيام في الجملة عبارة عن شهر صامت منه ما استطاعت، عند ذلك تتمم الباقي، سمح لها الله عز وجل أن تصوم خلال سنة، خلال هذه السنة، فإذا لم يعني انقطع العذر في خلال السنة فيجب عليها، وإذا لم ينقطع العذر من الممكن أن تصوم في سنة ثانية أو ثالثة، أما إذا انقطع العذر وأخرت عند ذلك تكون آثمة، فعليها أيضا عن كل سنة تأخير يوما هذا اليوم تقضيه، وأيضا تدفع كفارة. فلو استمرت بعد ذلك 10 سنين مثلا، استمرت 10 سنين نقول لها في هذه الحالة عليك 10 كفارات وكذلك قضاء يوم واحد، والكفارة إطعام مد، كما أفتى بذلك الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه فامتنع قياس غيره عليه. معنى ذلك لو منعوني هذه العناق التي ذكرها الشيخ عند ذلك نستطيع أن نقول إن هذه من الخصوصيات التي ذكرناها قبل ذلك. فلما ذكرنا هذه الخصوصية عند ذلك حكمنا بها. فبهذا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم في الدرس الماضي حكم على عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الخصوصيات، وهذه الخصوصيات التي حكم بها يعني كانت تسهيلا لهذه الأمة ورحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. نعم. ضبط الشيخ هنا عناق عناق، وهذا خطأ، ويقول الشيخ في المصباح المنير: والعناق بالفتح الأنثى من ولد المعز والجمع، والجمع أعنق وعنوق، لذلك من كان في الضبط عنده عناق فليصحح هذا، فنقول فإن عندنا عناقا، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. الحديث 44 بعد 100، وهو الحديث 43 في باب العيدين، عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. إذن وجدنا كما قلت آنفا، ذكرت صلاة العيد وقلت إن الإمام يسن له أن يأكل تمرات قبل الخروج إلى الصلاة. طيب في صلاة في العيد الأضحى الناس في الأصل الإفطار، إلا من أراد أن يصوم يعني السنة وهي يوم عرفة أو أيام العشر قبلها، من الممكن أن يكون قد فعل ذلك، لكن في يوم الأضحى لا يسن له أن يأكل في يوم العيد، بل يذهب ويخطب ثم ينزل الخطيب من المنبر بعد، وطبعا يذهب بعد أداء الصلاة والخطبتين فينحر نسيكته ثم يأخذ شيئا من كبدها فيفطر عليه ولو لقيمات، فذلك من السنة. إذن السنة بالنسبة لصلاة العيد أن نأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد، السنة بالنسبة إلى الأضحية أن نأكل من نفس الأضحية صباحا إن استطعنا ذلك، وإن وقت الأضحية يستمر حتى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني من رابع يوم العيد. وعند الإمام أبي حنيفة أيام الأضحية 3 من 4، وهي يوم النحر واليومان الأولان من أيام التشريق، أما يوم التشريق الأخير فلا يعتبر فيه الأحناف أنه يوجد فيه ذبح. قال جندب بن عبد الله بن سفيان بجلي من بجيلة علقي، وهو حي من بجيلة يقال فيه جندب بن سفيان، متفق على إخراج حديثه، يقال مات سنة 64 أي للهجرة. والحديث الذي رواه في معنى الحديث الذي قبله وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول، فنجد أنه قال صلى ثم خطب ثم ذبح، من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة، وقد قلنا إنه يحتمل أن تكون الألف واللام للعهد فينصرف إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعين وقتها، وهذا المعنى معدوم في هذا الحديث، وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام حتى يتأتى فيه ذلك البحث، إلا أنه إن جرينا على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصلي صلاة العيد أصلا. فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث. ما هو ظاهر الحديث؟ لابد لكل من أراد أن يضحي أن يصلي ويستمع إلى الخطبتين، بعد ذلك يضحي. هذا هو الظاهر. لكن الأمر الذي اتفقوا عليه أنه إذا مضى هذا الوقت تعينت الأضحية. وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح أخرى، وقد يستدل بصيغة الأمر إحدى طائفتين، إما من يرى الأضحية واجبة، وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية. فكثير من الفقهاء قالوا إنها واجبة على مياسير المسلمين في كل سنة، وعلى وبعضهم ذكر على عدد الأفراد، فلا بأس لو كنت من المياسير وذبحت عن كل أفراد أسرتك مثلا نسيكة نسيكة، فهذا مما تتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى أن مسألة الوجوب تعلق بها الأحناف أكثر من ذلك، فترى أن بعض البلاد ربما يوفر من مصروفه في كل السنة من أجل أن يذبح الأضحية، حتى صار من العيب الاجتماعي أنه لا يذبح ويعتبر في ذلك قصور. أما الأصل يعني في السنة أن يذبح ولو مرة واحدة في حياته، والحديث فليذبح أخرى واللام لام الأمر، ومعنى ذلك أخذ بعض الفقهاء منها الوجوب، فعندما لم تصح الأولى أمره أن يذبح غيرها. فقالوا من رأى أن الأضحية واجبة قلنا له إذا لم تصح الأولى عليك أن تذبح أخرى أو تتعين بالشراء، فيذهب إلى السوق ويقول أشتري أضحيتي. ولذلك تعين عليه الأضحية بهذا الكلام، أو قال هذه أضحيتي، عينها إذا كان عنده عدد من الخراف مثلا. وقال بعض الفقهاء إذا نوى بذلك، يعني الآن هذه الأضحية للتعيين، عند ذلك وصارت نذرا هذا اللفظ، عند ذلك لا يصح له أن يأكل منه. بينما إذا كان يقصد بذلك أنه قد اشترى هذه الشاة ليضحي بها فعلا للسنة، فإنها لا تصبح نذرا. وأما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين، وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر، وصيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم واستغراق في كل من ذبح، كما نقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم. فقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره على ما قرر من قواعد التأويل. طبعا هذه الصورة التي ذبح فيها أولا ثم قال له مثلا من ذبح، قال وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ. يبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ، أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، هذا اللفظ الذي تكلم عنه. بعد ذلك يأتي إلينا الحديث 45 بعد 100، وهو الحديث الرابع في هذا الباب، وهو الحديث قبل الأخير عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. إذن رأينا أن الأذان والإقامة إنما يكونان لأي شيء؟ للصلوات الخمس فقط، وما سواهما ماذا ينادى لهما؟ الصلاة جامعة. والتقدير في ذلك احضروا الصلاة حالة كونها جامعة، وهذا أفضل الألفاظ. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صطة الناس سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأنكن تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر الناس ووعظهم خص بالموعظة النساء، والنساء دائما يحتاجن إلى موعظة أكثر من الرجال، فالمرأة قد تتفلت بسرعة وقد تصبح ولية أيضا بسرعة، ولذلك الأمر على الثبات، والثبات هذا هو المطلوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الحين والآخر يتعهد النساء، حتى لو رأيت البيعة فبدأت البيعة بالنساء، وأخذ يتكلم صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى قال للحرائر ولا تزنين. فقامت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، ماذا قالت؟ أو تزني الحرة؟ يعني استنكرت ذلك، لأن الزنا لم يكن في الحرائر وكان في الإماء أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي إلا بهذا العهد. نعم، وهذا أمر هام. الأمر الثاني أن النساء في ذلك يملكن ما يأخذن من المهر وما يحملن من الحلي، فتستطيع المرأة أن تتصدق بشيء. فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. كلما كان الظلم أكثر، كلما كان يعني العمل العقاب في جهنم أكثر. تقوم المرأة، وهذا يدل على أن النقاش كان حاصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى ما معنى من صطة الناس؟ إما أن تكون هذا فيها بمعنى وسط الناس، وربما يكون معناها فيها تحريف في اللفظ، فبعض يعني المحدثين يقول هذه محرفة من سفلة الناس، يعني من ضع. نعم، وبعضهم يقول إنها من الوسط، وكلا ذلك جائز. قال سفعاء الخدين، قال لما يا رسول الله؟ لما تحكم علينا بهذا الحكم؟ طبعا لا تسأل عن الحكم عليها، وإنما تسأل عن الحكم على النساء بشكل عام. قال لأن كنا تكثرنا الشكا، يعني ربما لا تصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا تحمل ذلك من أمهات المؤمنين، فنزل قوله تعالى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. عند ذلك اختارت السيدة عائشة، واختارت ضرائرها بعدها الله ورسوله. إذن كانوا يريدون أن يتوسع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعيشة في هذه الحياة الدنيا. فشأن المرأة دائما تقول لزوجها إنها صابرة عليه وتكفرن العشير، يعني كما جاء في رواية أخرى: لو أحسنت إلى إحداهن شهرا أو عمرا، معنى ذلك قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فكانت النتيجة أن القلوب قد تحركت، وأن الأفئدة قد غلت، وأن الأيدي قد تحركت، وأن الصدقات قد امتلأت في ثوب سيدنا بلال من القرط والخلخال والخاتم وما شاكل ذلك. أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة فقد ذكرناه، وأما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه، وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك عن النوافل وإظهارا لشرفها. وأشار بعضهم إلى معنى آخر، وهو أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها لوجبت الإجابة، وذلك مناف لعدم وجوبها. وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. وأيضا خرجت بذلك السائل الذي قال: هل علي غيرها الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهذه المقاصد التي ذكرها الراوي من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة. وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة الأمر بتقوى الله، وبعضهم جعل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب، وما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة المسنونة. وقوله عليه الصلاة والسلام: تصدقنا فإن كنا حطب جهنم وقودها الناس والحجارة، فيه إشارة إلى أن الصدقة من الدوافع للعذاب، وفيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب أو الذنب اللذين يتصف بهما الإنسان. يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا، كان هذا خطاب، والخطاب ليس المحصور به يعني الجماعة الذين كانوا أو اللواتي كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصد النساء بشكل عام. وفيه أيضا العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين، وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها. وقوله: فقامت امرأة من سطة الناس، فيه لهم وجهان. نعم، فقامت امرأة من سطة النساء، فيه لهم وجهان. أحدهما ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين، أنه تغيير أي تصحيف من الراوي، كأن الأصل من سفلة النساء فاختلطت الفاء باللام فصارت طاء. يعني هذه الدائرة للفاء جاءت مع اللام فشكلت، كانت قريبة فشكلت، خاصة أن الكلام لم يكن منقوطا في ذلك الوقت. ويؤيد هذا أنه ورد في كتاب ابن أبي شيبة والنسائي من سفلة النساء، وفي رواية أخرى: فقامت امرأة من غير علية النساء. الوجه الثاني تقرير اللفظ على الصحة، وهو أن تكون اللفظة أصلها من الوسط الذي هو الخيار، وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن، وعن بعض الرواة من واسطة النساء. أما قوله سفعاء الخدين، الأسفع والسفعاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي من سواد أو خضرة أو غيرهما، وغالبا هذا لا يحصل إلا من كثرة العمل والتعرض لأشعة الشمس. وتعليله صلى الله عليه وسلم بالشكاة وكفران العشير دليل على تحريم كفران النعمة، لأنه جعله سببا لدخول النار، وهذا السبب في الشكاية يجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالزوج وجحد حقه، ويجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بحق الله من عدم شكره والاستكانة لقضائه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه، فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك كترك الصلاة والقذف؟ وأخذ الصوفية من هذا الحديث الطلب للفقراء عند الحاجة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه. وفي مبادرة النساء لذلك والبذل لما لعلهن يحتاجن إليه مع ضيق الحال في ذلك الزمان، ما يدل على رفيع مقامهن في الدين وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: تصدقنا، فما خرجت واحدة إلا وتصدقت، بذلك امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يضر، فالغالب أن المشاريع الخيرية تكون مما يدفع الفقراء أكثر مما يدفع الأغنياء. صحيح ترى بعض الأغنياء يدفع، وترى هنالك فئات كبيرة في الأموال، ولكنك لو عددت ما بقي لوجدت الأعداد الكبيرة جدا التي تكون إذا تبرع كل الناس إلى الحاجة التي نريدها. وقد يؤخذ منه جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة. يعجبني بعض النساء، قالت امرأة مرة وكنا مع إخواننا مثلا، سمعت موعظة في بيت من البيوت، فقالت: أليست هذا الحلي الذي أعطيتني ملكي؟ قال: نعم. قالت: أريد أن أتصدق به. فقامت بعد ذلك وأرسلت وكلفتني بالتصدق به مباشرة، حلت تغير يعني ما في داخلها، وكان ذلك بيد زوجها. هذا ما يشير إليه المالكية، لا يستطيع الواحدة منهن أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وإذن وهذا أمر الأولى كما يرى الإمام الشافعي، يعني أن المرأة هي مستقلة استقلالا تاما بمالها، أما من مال زوجها فتؤجر هي ويؤجر زوجها على الصدقة إذا كان ذلك بعلم من الزوج أو برضا منه، إما بعلم وإما برضا. والأولى لكل إنسان يعلم من خلق زوجته الكرم والسخاء أن لا يحجر عليها في البيت، فيجعلها تتصرف في مال البيت مثلا، فقد تطلب منها جارة من الجيران أو بعض الناس إلى غير ذلك، فإذا تصرفت فلا تكون هذه المرأة من النساء التي تتصرف بمال زوجها من غير إذنه. فلنبح ذلك لنسائنا إن علمنا أنهن قادرات على ذلك. ومن أجاز التصدق مطلقا من غير تقدير بمقدار معين فلا بد له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة، وكذا من خصص بمقدار معين. ثم قال: الحديث 46 بعد 100، وهو الحديث 5 من هذا الباب الذي ترويه أم عطية، ونقف هنا والحمد لله رب العالمين.